خرقة أو شيء كذا يسدل بها أو يدخل يده من تحت الساتر يعني. بالنسبة للتمر يعني ما كنا لا تناول السكر فبيسأل عن التمر. نعم في السكر طبيعي لكن إن شاء الله غير ضار يعني. يعني السكر الطبيعي اللي هو موجود في الفواكه يعني وفي التمر وكذا إن شاء الله ليس فيه ضرر يعني مثل السكر يعني المستخلص المصنع يعني السكر المصنع. لكن إلا طبعا إذا كان يعني مسألة طبية أو كذا يستشير الأطباء المقدمة يعني إن شاء الله. بس أنا مع السكر الفواكه وكذا يعني طبيعي هذا غير مصنع وكذا إن شاء الله ما يكونش فيه. وإذا كان يعني الغرض مسألة الحمية يعني والرجيم وكذا فالتمر يعني معروف عن التمر بإذن الله يعني لا يسبب يعني سمنة ولا كذا يعني. التمر مهما أكل منه الإنسان إن شاء الله يعني لا يسبب له يعني سمنة ولا يسبب كذا. ليس فيه يعني أي سعرات من الدهن يعني من الفات أو كذا يعني كل زيرو فات يعني. إلا إذا كان يعني علاج يعني سكر أو كذا ممكن يحتاج بقى الطبيب أو كذا. I know that there's growing sugar in the dates. I was told that after the dates have been harvested, then they pump sugar into them to make them taste better. Is this correct? And you got it from the Ayo. يدخلون السكر ويدخلون يعني لا نعم نعم هو في بس يعني معظم الانواع اللي هي متوفره هذه تكون يعني محفوظه حفظا طبيعيا بس وفي يعني عمليه بس في بعض انواع التمور يعني تحفظ بطريقه اللي بيضعون فيها يسمونها دبس التمر. هذا هو يعني هو مش بيكون سكر هو نفس عسل مستخلص من التمر يعني يضعونه فوق التمر ويكون يعني نوع من وسيله الحفظ ويضغطونه بطريقه معينه. ان شاء الله سالوا اهل الخبره هم يعني بس هذا يعني بعض الأنواع بتكون معروفة يعني تجد إنه هو نفسه التمرة التي يعني عليها يعني مش ما تكونش جافة يعني تكون رطبة كده مبللة من العسل اللي حولها. لكن معظم الأنواع اللي تباع جافة هذه ما بيكونش عليها أي إضافات إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.